بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات، قال: ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء على ما روي وتصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة. ولا تشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء على ما روي تصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة. هذه مسألة أخرى تترتب على السابق. قال: ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار. هذا القيد لا بد منه، من أهل القبلة، وأهل القبلة يعني أهل الصلاة الذين يصلون إلى الكعبة، يعني ولو كان الأمر ظاهرا فقط فعرف أنه يصلي. إذا صلى فلا يجوز أن تشهد عليه بأنه من أهل النار أي عمل عمله، إلا أن يأتي بكفر ظاهر بين، يسب الله ويستهزي بالدين ويسب الرسول وما أشبه ذلك. فهذا يدعى أول أمر، يدعى إلى الإيمان، يقول: اتق الله وخف ربك لا يدخلك النار. فإن تاب ورجع هو مسلم، ما عليه مسلم. وإن أصر على ذلك قيل له: ما الذي دعاك إلى هذا؟ فإن كان هناك له عنده شبهة أزيلت وبينت له، وإلا حكم عليه بأنه خرج من الدين. ثم أيضا يبقى الدعاء له، يعني أن يدعى للدخول مرة ثانية في الإسلام، هو من أول وهلة نحكم عليه. ثم هذا الحكم يعني على مقتضى الظاهر فقط. هذا قال: من أهل القبلة لذنب عمله، لذنب هنا ذنب نكرة دخل فيه كل ذنب، لذنب عمله أو لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث وترويه. مقصوده مثل الحديث التي جاءت أن مثل تارك الصلاة كافر، من مثل أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر، وما أشبه ذلك من الحديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض الذنوب. ولهذا يقول: فترويه فقط، تروي الحديث، يقول الحديث جاء كذا، جاء في هذا حديث، وليس معنى ذلك أنك تطبق هذا الحديث على صاحب هذا الذنب، لا، ما هو هذا المقصود. يعني أنك تروي الحديث، ومعلوم أن هذا من نصوص الوعيد، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. ترويه على ما روي وتصدق به، يعني تصدق بالحديث وتقبله ولا ترده كما يرده أهل الالتزاء، أهل الأرجاء، وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة. تنصب الشهادة يعني لا تنص على الشهادة، لا تقول أنه هذا في النار أو أنه في الجنة، هذا نصب الشهادة. قوله: ولا تشهد على أحد أنه في الجنة، يعني عكس الأولى، لصلاح عمله، ولكن ترجو وتخاف، وترجو لأهل الصلاح الخير وتخاف عليهم، لأن الأمر عند الله جل وعلا، والقلوب الذي يطلع عليها علام الغيوب جل وعلا. إلا أن يكون في ذلك حديث مثل ما سبق، فترويه مثل ما جاء أن من عمل كذا وكذا فله الجنة، ومن قال كذا وكذا فله الجنة. هذا نرويه فقط، ولكن ما نطبقه على نفس الذي عمل. قل: الحديث جاء كذا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. هذا من باب الرجاء، باب الرجاء. أما النص فلا هذا، ولكن النص يكون لمن نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الخلفاء والعشرة وأهل بيعة الرضوان. مع أن ابن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم في الجنة، يشهد لهم كذبين وكلهم في الجنة شهادة الله جل وعلا، إن الله رضي عنهم وجاء الرضا عموما، هذا له وجه يعني. ولكن مع ذلك أنكر عليه كله. فالواجب أن يكون الشهادة نص الله عليها فقط، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا توقف أنه يكون هذا الإنسان أنه مظنة أنه في النار، ولكن هذا لأننا لا نعلم ما يحكم الله جل وعلا به، علم عند الله. في حديث أبي هريرة الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان متآخيين في الله في من كان قبلكم، وكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. يقول فقبضهم الله إليه فقال جل وعلا للمقصر اذهب ادخل الجنة برحمتي، وقال للمتألي من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان اذهبوا به إلى النار. قل أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله له. هذه جرأة على الله، لا يجوز أن يحكم الإنسان على الله أنه يعمل كذا وأنه لا يعمل كذا، هذا معناه. فالحكم لله جل وعلا، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. قال والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. هذا لا بد أن يقيد. الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، سيأتي تقييده أنه ما أقاموا على الدين، أما إذا كانوا خارجين عن الدين الذي جاء به الرسول فلا خلافة لهم ولا كرامة. فالخلافة لمن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أن هذا لا بد منه. إذا مثلا خرج إنسان بالقوة وأخذ الأمر بالقوة يجب أن يطاع ويتبع ويحكم بأنه خليفة، ولا يجوز الخروج عليه ولا القتال، لأن القتال يترتب عليه فساد كبير، سفك للدماء وانتهاك كل الأعراض، وفساد كبير عريض كما هو الواقع الذي يعيشه الناس من زمان طويل. فلهذا يذكر العلماء في هذا حديث وأحكاما لا بد منها، أن الخلافة يجب أن تكون لمن ملك الأمر الذي يملكه، بشرط أن يكون مسلم، أما الكافر فلا يجوز أن يكون خليفة على المسلمين، إذا كان كافرا لا يجوز أن يقر بأنه يكون خليفة على المسلمين. ولهذا جاء تقييد ذلك طاعته ومعاونته في المعروف، المعروف. الحديث في هذا كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مما علمه الله أنه علمه الأمور التي ستقع، لهذا أكثر من النهي والتحذير من الخروج على الأئمة وقتالهم، إن هذا فيه فساد عظيم. وأكثر من الأحاديث في وجوب التحمل والصبر على ما يفعلونه، يكون وإن ضرب الظهر وإن أخذوا المال وإن منعوك حقك جبل لا تخرج عليه، تطيعهم، لأن في الخروج فساد عريض كبير عظيم. ومعلوم أن من قواعد الشارع تحمل المفسدة القليلة لدفع المضرة العظيمة، هذه من قواعد الشرع التي اتفق عليها لا بد منها ودلت عليها النصوص. لهذا قل إن هذا مقيد بأن يكونوا مسلمين ويكونوا من أتباع الرسول، يعني يكفي أن يكون مسلمين. أما إذا كانوا غير مسلمين فلا طاعة لهم. ولهذا جاء في حديث معاوية الذي في الصحيح أنه قال فيهم: الخلافة في قريش لا يرجوز الخروج عليهم، فمن خرج عنهم فقد ظلم ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، ما استقاموا على الأمر أو نحو هذا. قيد هذا فيكون هذا قيدا. قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. نعم، الجهاد ماض مع الأئمة، يعني يجب أن نجاهد معهم، إذا أمرونا بالجهاد أن نجاهد، وسواء كانوا صالحين أو غير صالحين. ومثل ذلك الصلاة، نصلي خلفهم، وصلاة الجمعة والعيد وغيرها، ولا نتخلف عن ذلك، لأن الفجور عليهم، فجورهم عليهم، ونحن نفعل ما أمرنا به، ولا يقتضي ذلك أننا ننازعهم الأمر ولا ننابذهم ذلك ولا نخرج عليهم، بل نطيعهم في الطاعة ولا نطيعهم في المعصية كما أمرنا ربنا جل وعلا بهذا. حتى إن الله جل وعلا من العجائب التي يعني إذا تأملها العبد عرف كيف يعني إن الله يرعى مصالح عباده، قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. شوف كيف قيد الرسول بالمعروف، كيف غيره إذن؟ ولا يعصينك في معروف، هل منكم أحد مثل يقول إن الرسول مثل إنه يأمر بغير المعروف؟ يمكن، ولكن هذا حتى يكون ذلك طريقا نسلكه، أن الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الشرع الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هذا، أن تكون الطاعة بالمعروف كما أمر الله جل وعلا ذلك، وتكون مثلا الأمور التي يفعله الإنسان إن كان يعلم أنها معصية لا يجوز، أما إذا كان لا يعرف أنها معصية فهو معذور. إن الأصل الطاعة، أنه يطيع. نعم. قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا. هذا تبع لما سبق، الجمعة والعيدان والحج، يعني أنهم يتبعون في هذا، لأن هذه طاعة، طاعة الله، فنحن نتبعهم بطاعة الله جل وعلا ولا يجوز أن نخالفهم فيها. ولهذا قال: وإن لم يكونوا بررة، يعني يكونوا بررة يعني عندهم فجور، والفجور معناه المعاصي، الفجور أصله الخروج عن الطاعة، وهو مثل الفسق، مثل الفسوق. وكذلك دفع الزكاة، وإذا أمروا بها، إذا طلبوها يجب أن تدفع إليهم، ولا يتوقف الإنسان في هذا، وإذا دفع إليهم خلاص برئت ذمته وهم المسؤولون عن التصرف فيها، والمفروض أنهم يضعونها في مواضعها ومثل ذلك الصدقات، يعني يدخل في الصدقات الكفارات، ويدخل فيها الصدقات التي تكون ظاهرة، يعني يأمرون بها أنه مثلا يجمع لفلان أو للجهات الفلانية خيرية وما أشبه ذلك. فإذا عرف أنهم يأمر، لأن هذا طاعة أصلها طاعة فتدفع إليه. أما الأعشار فالأعشار هذه معناها أنها أنه يؤخذ على الأموال عشر، تعشر هذه الأموال التي تأتينا من بلاد الكفار، إذا عشروا أموالنا عشرنا أموالهم ثم جاء في ذلك. فأيضا إذا هذه تدفع إليه. والفيء، أما الفيء فهو المال الذي يتركه الكفار خوفا من المسلمين بلا قتال، فهذا أيضا يدفع إليهم، يحكمون به يقسمونه على وفق ما أمر الله. وأما الغنيمة فهي التي تؤخذ بقوة، نمها الغانمون، فهي تدفع إليهم ويجب عليهم أن يعدلوا فيها ويقسموها على الغانمين، وسواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، المقصود إذا طلبوا ذلك كله دفع إليهم، ويكون الإنسان بريئا من العهدة في ذلك، ويصول الأمر عليهم، هم المسؤولون عن هذا. نعم. قال: والانقياد لمن ولاه الله أمرك، ولا تنزع يدك من طاعة، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. هذا تكرير لما مضى وتأكيد له، أنه يجب أن يطاع السلطان، السلطان الذي بيده السلطة، سواء كان أميرا كبيرا أو مثلا ملك أو أمير أو وكل إليه شيء من هذا. فالسلطان يختلف باختلاف يعني مراكزه واختلاف أتباعه، ولكن إذا كان هو أصله منشأه من الخليفة الذي هو الملك مثلا، فإنه له حكم يجب أن يطاع، إلا أن يكون أمر بمعصية تعرف أنها معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن يمتنع الإنسان من ذلك فقط، ولا يقتضي ذلك أنه يخرج عليه، فلا يخرج عليه لكونه أمر بمعصية، بل يمتنع من الطاعة فقط. وأما الخروج فلا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا قال: وإن ظلم، وإن أخذ المال، وإن ضرب، وإن سجن وغير ذلك، فيجب أن يصبر الإنسان حتى يجعل الله له جل وعلا مخرجا بالعدل، ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا. المقصود بهذا كله تلافي عن الفساد الكبير وسفك الدماء ونهب الأموال وغيرها، معلوم أن في هذا الفساد كما سبق فساد أنه لا يتحمل مثل هذا. من فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، يعني أنه يكون من الخوارج، لأن هذه علامة الخوارج، خوارج من أهل البدع العظيمة الكبيرة الذين خرجوا عن الجماعة، جماعة المسلمين، إلى طاعة الشيطان، وهم من شيعة الدجال. ولهذا جاء الوعيد عليهم بأنهم من كلاب النار، نسأل الله العافية، لأنهم يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويحكمون على الناس بالكفر بمجرد المعاصي، فهذه من سنتهم. نعم. وكذلك المعتزلة، المعتزلة يرون الخروج وخروج بالقوة، فهم يتفقون معهم، فهم من أهل البدع والضلال. نعم. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. هذا من الجمع بينها، يقول إذا أمرك بالمعصية ما تطيعه ولك ما تخرج عليه ولا تمنعه من الحق الذي له عليك، يجب أن تؤدي الحق وتمنع من المعصية فقط. فالواجب الامتناع من المعصية وعدم الخروج عليه، وكذلك كونه يطاع في غير المعصية، وكذلك يؤدى إليه حقه. لا يجوز أن يمتنع الإنسان منه، وكل هذا من الأمور العامة التي تعم الأمة وليس تخصك أنت، لأنها إذا فعلت هذا، إذا فعلت ذلك يعني الخروج وعدم أداء الحق، صار ضررا على الأمة كلها، لأنك تتبع في هذا ويصبح الفساد عريض كبير، فلا يجوز أن يتحمل هذا. نعم. قال: والإمساك عن الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. امساك في الفتنة، الفتنة التي تكون بين المسلمين، سواء كانت تقتضي قتال أو كلام أو منابزات ومعادات وغيرها، فتنة كثيرة جدا، فيجب العبد أنه يتبصر فيها ويتفطن لذلك، ولا يكون سببا لتفرقة كلمة بين المسلمين، فكل ما يفرق كلمة المسلمين أو يوجد البغضة بينهم والتشاحن فهو من الفتن التي لا يجوز للعبد أن يدخل فيها، لا بفعل ولا بكلام ولا بكتابة ولا بمعاونة، فإن هذه من أعمل ما من أعظم ما يحبه الشيطان ويريد، وهي ضررها عظيم وكبير. فإذا حصل مثل ذلك حصل التدابر والتباغض، ثم ربما يحصل القتال الذي فيه سفك الدماء وفيه أمور عظيمة، فهذا أصل عظيم يجب أن يلتزمه المسلم ويعرف قدره ويعرف معناه، وأن لا يدخل فيه، وأن ينهى ويكون سببا لمن جهل ووقع في هذا الشيء، سببا لإنقاذه من ذلك، فهو أمر عظيم، والله المعين على هذا. فيجب أن يستعين بالله جل وعلا ويصبر، ولهذا جاء أن الله جل وعلا يحب ذا النظر الثاقب أو البصيرة في الفتن. العلم في مثل هذه يجب أن يتفطن له، والإنسان يحرص عليه حتى يكون إما يكون سببا لتفادي هذا الأمر، أو أقل شيء ينجي نفسه، ينجو بنفسه في مثل ذلك، لأن الأمر كبير في مثل ذلك، قد يترتب عليه ضلال عظيم، ويترتب عليه ذنوب كبيرة وفساد كبير، فلا يجوز للعبد أن يكون لا رأسا فيها ولا تبعا، ولا يكون سببا ولا معينا مساعدا في مثل هذه الأمور، يجب أن يبتعد عن ذلك. نعم. قال: والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء وكما روي، وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. يعني هذا من مثل ما مضى في تكرار، يعني الكف عن أهل القبلة مقصوده الكف عنهم بالقتال وبالكلام وبغيره إلا أن يكون نصيحة، والنصيحة معلوم أنها تكون بين الناصح والمنصوح، لا تكون في الجهار وأن تظهر وتشهر، إن هذه تكون فضيحة لا تكون نصيحة. ولهذا كان من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخبر عن أحد أنه فعل مخالفة ما كان ينص عليه ويقول فلان وفلان، يقول ما بال أناس يعملون كذا وكذا فقط، ما بال أناس يعملون كذا وكذا، فيطلق يعمم فقط. فكذلك النصيحة يجب أن تكون بين الناصح والمنصوح بالخفا، وأن يأتي بالرفق واللين ويبين له أنه يقصد بذلك سعادته ونجاته وأنه يخاف عليه فقط. فإذا كانت بهذه الصفة قبلت، ما إذا كانت بالاشتهار والكتابات والمنادات وغير ذلك فإنها لا تقبل غالبا، لا تقبل ولا يتأثر، بل ربما تزيد الأمر شدة. فالكف عن أهل القبلة يعني بالعموم بكل مؤذي وكل مؤد إلى ما هو تفرقة بين جماعتهم وألفتهم، إنه لا يجوز أن يفعل. ولهذا قال أهل القبلة ليبين أن هذا يدخل فيه أهل المعاصي وأهل التقى وغيرهم كلهم. أما قوله لا تكفر أحدا منهم، هذا سبق، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجهم من الإسلام بعمل، هذا تحذيرا مما يفعله أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، لأن يكون ذلك في حديث كما مضى وبين هذا، قال مثل ترك الصلاة، مثل شارب الخمر وما أشبه ذلك، مثل ما مضى أنه يذكر هذا فقط ولا يطبق عليه، قل أنت الذي ينطبق عليك هذا الحديث كذا وكذا، بل يذكر الحديث فقط للموعظة والخوف أنه يكون واقعا في ذلك. وأما التطبيق فلا يجوز أن تطبق هذه على الواقع في هذه الأمور. ولهذا قال كما روي، يعني يذكره كما روي فقط، وتصدق به يعني تصدق بالحديث وتقبله، لئلا يدخل الإنسان بعمل المرجئة، لأن الأمر في هذا فيه مقابلة، يعني عمل المعتزلة مع الخوارج يقابل عمل المرجئة. ولهذا يقول بعض العلماء وجود المرجئة هو نتيجة من ما فعله الخوارج والمعتزلة، يعني رد عليهم فقط. وتعلم أنه كما روي، يعني الحديث كما روي، ماذا مثل؟ قال مثل ترك الصلاة، تقول ترك الصلاة كفر فقط كذا كذا، ولا تقول أنت كافر، قل إذا ترك الصلاة تقول ترك الصلاة كفر، وشرب الخمر، من شرب الخمر لا يشربها في الجنة، من شرب الخمر فإنه يسقى من طينة الخبال، يعني تذكر النصوص الواقعة بدون أن تطبق على الفاعل. ولهذا قال وما أشبه ذلك. وقوله أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر، يعني مثل الخوارج وغيرهم، يقول إن هذا الفعل من فعل الخوارج، أو إنه من فعل المعتزلة، أو من طريقة المرجئة، أو ما أشبه ذلك، يعني ينسب يضاف الفعل نفسه إليهم ولا يقال أنت منهم. ثم قال ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، يعني لأنه جاء في هذا، جاءت في هذا آثار، فاتبع الأثر في ذلك ولا يجاوز. قال: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. هذه المسألة غير المسألة السابقة الذي يقول نصلي خلفهم ولا نمتنع من الجهاد ولا أمر بذلك، لأن هذا أهل البدع يعني أحد الناس وليس لهم إمامة ولا لهم سلطة، بل يكون مثل إمام مسجد عام فقط. فإذا كان عرفت البدعة عنه بدعة ظاهرة، فيعني إذا أمكن أنك تصلي خلف من ليس مبتدعا فهو أولى، وإذا صليت خلفه فالصلاة صحيحة لأن بدعته عليه وصلاتك لك، ولا تترك الجماعة من أجل أنه صاحب بدعة غير، لأن البدعة هنا لا بد أن نقسمها إلى قسمين، كل بدعة بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فإن كانت غير مكفرة فلا يجوز أن تترك الجماعة من أجل أنه مبتدئ، بدعة لا تخرجه من الدين. أما إذا كانت مكفرة مثل عبادة الأولياء، طواف على القبور والاستنجاد بالمقبورين وما أشبه ذلك، فهذه لا تصح الصلاة خلفه. يا صلى مثلا لا تصلي خلفه. إن كانت خاف الإنسان من أمر يعني يكون فيه فساد يصلي ويكون منفرد، يعني يعقد صلاته منفردا ويكون متابعة في الظاهر فقط، هذا إذا كان خائفا، وإذا لم يخف لا يجوز له ذلك. ولهذا قال: لا أحب الصلاة، ولم يقل إنها تحرم، استحباب غير الاستحباب، يعني معناه أنك إذا صليت أن الصلاة صحيحة وليس فاسدة، لأن الصلاة الجماعة أمر بها وهي واجبة، ولا يترك الواجب لأجل بدعة ابتدعها إمام الصلاة. وقوله: ولا الصلاة على من مات منهم، يعني أنه لا يحبها، لا يحب الصلاة عن مات منهم من أهل البدع، خوفا من أن يكون ذلك يقتدى به فيتبع ويغتر به من لا يعلم الأمر ولا يعرف قدر البدعة، هذا هو السبب. نعم. قال: والأعور خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. الأعور يعني المسيح الدجال، إنه جاءت النصوص بأنه أعور العين اليمنى، كما في صحيح مسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، وهو أكذب الكاذبين، لأنه يدعي الربوبية، هل فيه أكثر من من يدعي ذلك؟ وهو أول ما يخرج يدعي أنه مصلح، يقول إن الأرض ملئت من الفساد وأنا أريد الإصلاح، يتبعه خلق كثير على دعوة هذه، ثم بعد ذلك يتدرج يدعي أنه نبي فيتركه كثيرا من تبعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين، تعالى الله وتقدس، ويقول: أنا ربكم، ومعه فتن عظيمة. لهذا جاء في الحديث: من سمع به منكم فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، إن الإنسان يأتي إليه وهو واثق من نفسه فلا يزال حتى يتبعه، نسأل الله العافية. فالفتن، وهذا أصل في اتباع، في اجتناب الفتن، الإنسان لا يقول يثق بنفسه وبإيمانه، ينبغي أنه إذا سمع بفتنة أن يبتعد عنها ولا يكون يدخل فيها وهو واثق، ثم بعدين يكون من أهلها. وهذا كثير ما حدث، كثير ما يحدث مثل هذا، يأتي الإنسان يقول إنه واثق بنفسه ثم يكون من أهلها، فكثير من الناس يعني يدخل في هذه الفتن يزعم أنه يصلح ثم يصبح من أهلها. فهذا لهذا قال الأعور خارج فيكم لابد، الأعور الدجال وهو من علامات الساعة، بل هو أول العلامات الكبرى. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك: الدجال، طلوع الشمس مغربها، والدابة. جعل الدجال منها. هذا قد أشكل على بعض العلماء، ولكن يعني بيّنوا أن هذا سببه أن الآيات تظهر جليا، فالكون كله يتغير، فالزمن نفسه يتغير، فيكون أول يوم من أيامه كسنة، يعني يوم كسنة، واليوم الثاني مدته شهر، واليوم الثالث مدته أسبوع، ثلاثة أيام هذه، ثم بعد ذلك تعود الأمور على ما كانت عليه. فهذه الأمور ترغم الإنسان على الإيمان، يعني لأن الإيمان الذي المعتبر الذي يثاب عليه هو الإيمان بالأخبار، الإيمان بالغيب. أما الإيمان بالأمور الظاهرة هذه الناس يستوون فيها، فإذا ظهرت الأمور الظاهرة فلا يقبل الإيمان بها، ولا يقبل العمل، زيادة العمل فيها. هذا منها، من ذلك. وقوله: لا شك في ذلك ولا ارتياب، لوجود النصوص الكثيرة التي بلغت حد التواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما قول الناس أو بعض الناس إنه لم يذكر في القرآن مع أنه من الآيات الكبير، فلا يلزم، إذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كفى. الرسول يأتي بالوحي كما أن القرآن وحي، وما يقوله الرسول وحي، مع أن بعض المفسرين حاول أن يكون أن يوجد له أدلة كقوله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه ما تدل عليه، لأن الأدلة يجب أن تكون نصوص. أما أدلة المفاهيم فلا كل يقر بها، وليست من الأدلة المتفق عليها. وقوله: وهو أكذب الكاذبين، لأنه يدعي ما لا يتصف به ويفعل الكذب ويقول الكذب، فهو كاذب في كل أعماله وكل أفعاله. ومن أعظم الكذب كونه يدعي أنه رب العباد، سبحان الله ونجانا. ولكن من الأمور المشكلة التي يمكن يسأل عنها في هذا، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه في آخر الزمان، لا شك فيه، لهذا قرن خروجه بطلوع الشمس وبخروج الدابة، هو يعرف أنه في إشراط الساعة الكبيرة. نقول إذن لماذا أنها أمر بالاستعادة منه في كل صلاة، حذر من فتنته، حتى إن الصحابة بعضهم خاف أن يكون أنه خرج في ذلك الوقت. هذا فيه شيء من الإشكال، قد تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الدجال يكون دجال بعينه، ويكون دجالا بفعله ووصفه وأعماله، فكل ما خالف الحق ظاهرا وصار دعاية دعوة إلى هذا الشيء فهو من الدجل. الدجل هو الكذب. فأصحاب البدع الذين تقدم ذكرهم ويدخلون في هذا، فالاستعاذة منهم تكون في ذلك من ذلك، وهذا عام يدخل فيه الناس دائما. هو دجال بعينه الذي هو الدجال الأعور أيضا مستعاد من فتنته، لأن الإنسان لا يدري متى يخرج، قد يدركه، فإذا نجا منه فهذا فضل من الله جل وعلا. قال: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات. قالوا: عذاب القبر حق. الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يتغير، ولهذا وصف الباطل بأنه متزلزل وأنه زاهق وأنه ذاهب، لأنه خلاف الحق، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقال جل وعلا: ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. والحق يجب أن يكون غير متغير وغير زائل، ولهذا في تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق. يعني هذه أمور يقينية ثابتة لا شك فيها، وهذا داخل في ما ذكره الرسول لأنه حق. فعذاب القبر حق، وذلك لأن هذا أمر غيبي فيجب أن يؤمن به، هو من أصول الإيمان، وهو داخل الإيمان في اليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان. فالقبر اسم لما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، فهو لا بد أن يقع له العذاب أو النعيم. يعني إن كان من أهل النعيم نعم، وإن كان من أهل العذاب عذب. والسبب في هذا أن الموت ليس عدما، وإنما الموت انتقال من حياة إلى أخرى، ولكن حياة لا نعرف حقيقتها، حياة برزخية، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، يعني البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، فهي حياة في الوسط. وهذه الحياة من المعلوم المتيقن أن الإنسان سيبقى فيها أكثر من بقائه في هذه الحياة، حياة الدنيا، أن حياة الدنيا قصيرة، عمر الإنسان قصير، فبقاؤه في قبره أطول من بقائه في بيته ومع أهله وفي هذه الدار الدنيا. ولهذا يجب أن يستعد الإنسان لذلك، يكون يعني هذا الأمر غير مغفول عنه، يجب أن يعلم ويعرف ويعمل له، يعمل الإنسان له. فهو ولهذا قال: وعذاب القبر حق. ولكن لماذا ينص على هذا كما نص عليه غيره من أهل السنة؟ قل: السبب هذا أهل البدع الذين أنكروا هذا، المعتزلة أنكروا عذاب القبر ونعيمه، لهذا ينص عليه، يقول إنه حق وليس كما يقول أهل البدع. وأما قوله يسأل العبد إلى آخره، فهذا غير العذاب، السؤال في القبر يسمى الفتنة، فلهذا يقول غيره من الذي يكتبون في هذه، يقولون عذاب القبر وفتنته، فيعطفون الفتنة على العذاب، فالفتنة هي السؤال والاختبار، العبد يسأل عن ذلك ويختبر في قبره، لهذا قال: يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه. يعني هذه الأسئلة الثلاثة يسأل عن هذه الأمور الثلاثة، وهذا السؤال عام كل مقبور. وقد اختلف هل غير المكلف يسأل، فيه خلاف بين العلماء يعني، والمقصود العلماء علماء أهل السنة يختلفون في هذا. منهم من يقول حتى الصغار يسألون، ومنهم من يقول هذا الاستئذان للمكلف، أما غير المكلف فهو غير مكلف بالأمر والنهي، وكيف يسأل الله أعلم. فالمقصود أن قوله أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، عن نبيه وعن دينه، يعني هذا السؤال يكون واضح وقال له من تعبد، هذا معنى سؤال عن الله من تعبد، وجاء في رواية من ربك، وربك هنا معنى إلهك معبودك الذي تعبد، لأن الرب يأتي بمعنى الإله كما في هذا الحديث. وما هذا الرجل الذي بعث فيكم وماذا تتعبد به، عبادتك ما هي؟ فيسأل عن هذه الأمور محددة. فإن كان مسلما صادقا ثابتا مع تثبيت الله، ثبته الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني في مثل هذا، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء، يجيب يقول ربي الله ودين الإسلام، وهذا نبينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا أرسله الله إلينا. فيقولان فيقولان له وما يدريك، يعني هنا سؤال عن الدليل، ما هو سؤال عن الدليل على هذه الثلاثة، وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك ينتهي قولان له قد علمنا. ثم يترتب على هذا السؤال قوله ويرى، يرى يعني أنه يكشف له ذلك، يرى مقعده من الجنة أو النار، يرى لتتعدى إلى مفعولين، يرى يعني إذا كانت علمية ولكنها في الواقع نظرية بصرية، يرى مقعده من الجنة أو النار، يعني مثل ما جاء في الحديث أنه يراهما معا، يفتح له باب إلى النار فيقال انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. الحديث يقول فيراهما معا، هذا وهذا يراهما معا جميعا، والسبب في هذا كونه يراهما معا حتى يزداد غبطة وسرور واستئناس وطمأنينة ونعيم، فيأمن أمن في قبره، وهذا أول الأمن، كون المؤمن يأمن في هذا المكان وينعم، ينعم يأتيه من نعيم الجنة ومن روحها وروحانها. ولهذا ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في أول سورة الواقعة أنهم ثلاثة، السابقون مقربون وأصحاب الشمال، ثم ذكر أقسامهم عند الاحتضار في آخر السورة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني الروح، إنه قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني هذه حالتهم عند الاحتضار، نسأل الله العافية، إما أن يبشر بالسعادة ويستقبل بالروح والريحان والتبشير، وإما أن يسلم لكن أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون، وإما أن يبشر بالعذاب بل ويستقبل به. فنزل من حميم، النزل كما هو معلوم في لغة العرب أول ما يقدم للضيف، وهو الطعام المستعجل الذي يكون جاهز يقدم له تكريمة له. هل هذا تكريمة له؟ نسأل الله السلامة. المقصود أن هذا أمر يجب أن نستعد له، الله يعيننا والمسلمين على ذلك. فلا بد أن نعيشه، لا بد أن نستقبله. الله المستعان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. توقف إن شاء الله للاستراحة، والجميع من الأخوة مدعوون لغرفة الضيافة وللوضوء، ثم بعد ذلك نستريح قليلا والصلاة بإذن الله. الأسئلة يا أخواني، آخر الدرس إن شاء الله بعد انتهاء فقرة المغرب إلى أذان العشاء تكون الأسئلة لمن أراد الاستزادة وكذلك الأخوات. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.